到了， 你们俩看不到了， 我那闲死不漏了，不是干死了，这还留了不少了。行， 也说的，今天来两根纸还用得吗？ 好了吗？好了吗？哦，你刚听说我是对的。妈妈呀，他是太累，真的真 فكان شيء مستحيل ان انسى وادي مربع من 7 لـ 10. كان عندي مواعيد مهمة جدا من المغرب والضربة وبعد كده العيادة وياتي شوية فؤاد احمد احيانا فانا يعني قسمة الصعب بسبب ايه؟ انا اسف سبب تام جدا جدا لما ينزل حد واسعى جدا جدا من اللي يحتاجه يعني بتنزل بيتك استخدم لحد ويعتذر بشيء تفسيري للظروف باختصار. كنت بتكلم عن طير بوصة الانفستيجيشن في الشكوى. احنا بنقلع يا اولادي كل الكلام ده انا مش موافق عليه ما بنعملش كده يا خميس. اللي هقوله ده احنا ما بنعملوش بتراحة الاطفال. لكن بعض الناس في البحار مقنعين بيه جدا. والحقيقة الكلام الساينتفك قوي قوي قوي تعمل. بنخاف تكون الفاير بروستال سيست دي اكتوبك فايرال تيشو. مش بس كده تبقى دي الاونلي اكتوبك الاونلي فايرال تيشو. فنخش نشيلها يبقى انت شلت كل الثيرويد بتاعت العيلة. فنحب نعمل الثيرويد سكيب. يبقى اكتب في الانفستيجيشن ثيرويد سكان بقالي 10 ايام مش عارف منين بدا نمشي قعدت احسب انت اول يوم ينفع في مش ليه اهلا يا محمود اتفضل يا ابني ربنا يوفقك في الامتحان الحمد لله قال يا منى اتفضلي ربنا يوفقك في الامتحان وانا حضرت الامتحان. مجدي حضرت الامتحان؟ طيب عايز اقول لحضراتكم اكتب ثيرويد سكان والسكيول اكتوبك ثيرويد تيشو وتش مي بي ذا اونلي ثيرويد تيشو ان ذا بيشنت. ما كتبتش في الكلام ده. كنت قايل في صحفيه وكسر. يا ترى اكتب الطاير بوست الفيستي لما سؤال الطاير بوست الفيستي ولا ما كتبتش؟ اكتب نفس قانون البرانكيال فيستي. نفس القانون بتاع البرانكيال سيست وفيستولا. البرانكيال سيست كنا شايلين تحت ثلاث اسطر وقلنا ايه؟ انت فيهم برانكيال سيست ني بريزنت باي اكوايرد برانكيال سيست. نفس الحكايه هنا هكتب نفس الحته بتاعت الطاير بوست الفيستولا ديت ازاي اكتبها؟ اقول طاير بوست سيست ني بريزنت باي تغير مفتاح ثانية بس اتفضل بحفظ مين بريزنت باي تغير بلوس سيرفيس سمعت بقى وقت بتغير بلوس سيرفيس زي ما هي. بسم الله الرحمن الرحيم ولدت في الاصيل الحته بتاعت السنت جولتر دي عمرها ما جت نظري ابدا في سنه 63. ممكن اكتب سطرين على النار كتير يعني اكيد يكتبوا عناوين الميدل لاين وبس. احنا قلنا حجم الفيديو حسب حجم السؤال وحجمه في المذكره وحجمه هنا فقط. المشروع في جدول يعطي مساحه كويسه فلو الوقت يسمح هنكتب عناوين ست الاسوارين في الميدل لاين من النجم ونكتب كلمتين على 6 لـ 9. صح. حبيت تعمل سوالف دي سوالف ثلاثين او ثلاثين بدو كان كنتستك اساسي وهكذا كمان في السيروسكا جولد في متر 64 بدأت تصصف هلقوا مني لو مجين من اول بقى حسة جاية سنعود الى النظري اشتقنا للنظري اللي فضينا في المراجعات من كل اللي خدناه حصة صغيرة حصة صغيرة ف انت نخدها مش عارف مش عارف في السيرة مستر جولتر كان زمان او من 45 سنة ممكن تيجي صعب صفحة جدا مكتوب عن الشهر قوي ممكن حاجة الوحيدة مش مكتوبة انفستيجيشن انفستيجيشن هو دي الانفستيجيشن تكتب يوجوالي نوت ريكوايرد انت عندها 14 سنة جات لك بفسيولوجيا جوه واحدة بدنا تغير فسيولوجيا نكتب المخ يبقى يوجوالي ايه؟ نوت ريكوايرد اكتب طيران فانكشن تيست في الانفستيجيشن طيران فانكشن تيست اي جي تي 3 تي 2 تي اس اتش مي بي انديكيتد تو اكسكلود هايبر ثيرويديزم ما تحنوش نسمع الفاظ ما يحسوها الفترة الجاية زي اتفق على عيدك خايف على نفسك خايف على الحته اللي انت فاهم عليها يعني حط شويه جوه الطريق وشوف الامتحان والامتحانين فيهم ازاي ايام سعيده قوي للجميع على الامتحان والله ما امتحنش يا خبر انت معتبرها بتطلعي تجربه complications of simple learning points السؤال ده بيجي في الاثنين introduction اي سؤال simple nodular voices يبدأ في introduction ايه تقول ايه introduction تقول ان FNG is the commonest type of voice ايه يا سلام يا سلام FNG is the commonest type of voice. ماشي يا ولاد؟ وبعدين بقى هنتكلم يا عزام على كل complication, clinical picture والinvestigation والtreatment حسب وقت الصبح. يعني تتكلم عن مالينيسي كلينيكال بيتشر وإنفستيجيشن تري ونتكلم عن توكسيتي كلينيكال بيتشر إنفستيجيشن تري يا خبر سويد يعني هتكلم على السيكرويد كلها وده مستحيل شفت لما رخصت لكم كل السيكرويد كلها بخمس دكتور لما كنا في الجمبرينة في النك أنا خصت دلوقتي كل المالينيسي وكل التوكسيستي يلا جي ازاي تكتب المالكنس ازاي يختصر يهان كل المالكنس يبقى مالكنس تقول كلينيكال بيتش هقول في كلينيكال بيتش تستطرون ان تشتكي 3% و 30% الارقام المهم الواحد انسى وقت تكتب الامن اصلا المهم هتكتب السطر اللي عاملها في كلينيكال بيتش اللي هو ريسنت رابيد انلارجمنت وهارد كونسيستنسي ماشي وتكتب مانيفستيشنز اوف انفلتريشن مانيفستيشنز اوف انفلتريشن اي جي اي جي غروسنس اوف لوكس يلا investigation essentially my words EG FNG or closing and three السلام يا ريش بتطلق القوة لو احنا نخذنا في الصلاة كل واحدة ثم احنا خلصناها يمكن الثالث اكتري طب ده تريتمنت الماشين في ده كان تقسيم ديفرنشيتد ومدمر يبقى انا بلاستيك وليمفوما لا اقول تريتمنت اوف ديفرنشيتد اوف ديفرنشيتد وبين قوسين دي كومبس تايم انا اخترت عشان دي كومبس واقول عناوين أقول العناوين ناسين برضو العناوين العناوين كانت يا توتال فيرودكتومي يا روبكتوم وانا اكتب بس توتال فيرودكتومي اكتب عند التريك نمرة واحد فيه توتال فيرودكتومي نمرة اثنين كوست اوبرتيف التوكسين نمرة ثلاثة diagnosis and treatment diagnosis and treatment مش هقولها بكتب بسرعة فاشرحوها and treatment of metastasis by radioactive anche Meloni. طب ازاي انا خفت خسيت؟ يلا انا خفت خسيت ازاي دي كان بيت؟ كان جاي رايق كده ايه؟ قبل قطع دي مصدر بعبادة تخسيت هروح ان شاء الله الاسبوع الجاي خلاص تعود حياة ورايا لان حصل ايه؟ كان اسمعياتي زي ما هي السيستم زي ما هو وزاد عليها مشغوليه جواز بنتي وحتى فسحه ولاد زي ما هي وبنتعشى مع بعض بره في الاسبوع كل لازم ده مش كل ده كمستمر مغيرش حاجه خالص فات فكان صعب طبعا انا عجزت على كده 68 سنه تفسير كلامك البنت كلينيكا بيكتشر زبالات الزبالة اللي متزبالة في المعلومات الزبالة اللي في مخك الزبالة اكتشف ورق الزبالة اتكلم معاك يعني ايه انت ايه معلوماتك عن التوكسيسيتي اريتابيليا تريموس انسوميا نص الوين انسبات وغدق طايف انتظر الصغط وقت طول الكلام كيف صفرين كده من الزبالات ده كلينك البيت من الزبالات برافو انفستيجيشن هتقول في الانفستيجيشن ثيرويد فانكشن تيست اي جي دي 3 دي 4 دي اس اتش تكتري هتقول عناوين ميديكال وراديو ايودين وسيرج صدق في حصري غلط يا هندال انا بس سيرجيكال انتوا طبعا ناسيين اصلا ان في ميديكال وراديو ايودين وسيرجيكال التوكسيك كولتر كان بيتعالج بثلاث حاجات يا ميديكا انتي فاشل يا ريديو ايودين يا غدوده يا اما سيرجيك لكن السكت احنا السكندري توكسيك احنا السكندري توكسيك بس سيرجيك ملوش لا ميديكال ولا ريديو ايودين يبقى اكتب عندك في التريتمنت اونلي سيرجيكال افتر بروبر بري اوبرتيف بريباريشن اللي ما امتحنوش فدول شغلتنا في الفقر دول الحياة، دول الموت، دول المنبوط اللي هم دول بتاعنا فيه. طيب complications of treatment after IE thyroidectomy. لما قلت يجيب ثيرويدكم عيب قوي حد فيكم ما يقوليش اللي معاكي يعني ايه بالظبط ريكارد بارينجال نيرف انجري وهايبو باراثيرويدز. المرعب عندي ثيرويدكم الريكارد لارينجال نيرف انجري، يبقى ايجي ريكارد لارينجال نيرف انجري وهايبو باراثيرويدز. Treatment of simple nodular voiding. في سؤال نظري مرتين ويجي ثالث. لو بيجي مستحيل. أول حاجة انترولاش. قلنا اي سؤال تستلم في الانترودكشن التقريب ان الاس ان جي سيكومنت سايبر بوي. تمام، عايزك تبدا بروفيلاكسيس اللي هو تريتمنت بتاع الفسيولوجيكال، بس مش هتبدا بروفيلاكسيس. بعدين غلط ايه؟ هكتب عنوانك اولاني ازاي؟ هقول كده treatment of SNG part by proper prevention and the treatment of physiological body. وقت البريفنشن والتريتمنت بتاع الفسيولوجي. ثاني عنوان اكتب اللي عندك، اكتب اللي عندك. ثالث عنوان تريتمنت اوف كومبليكيشن. يا سلام يا اتش وايجي. يبقى السؤال ده لما جينا شافته صغير، لا ده سؤال مش صغير، ده سؤال مش صغير. وايجي لسه متدربين عليها من شويه. الريتروسترنال جويتر ممكن نزوده دي، زوده دي. اولا قبل الباثولوجي زودت له انسيدنت، قبل الباثولوجي زودت له انسيدنت، وده هو اول سطر في الكلينيكال بيكتشر. اسمعك على حاجه، زودت له انسيدنت وده اول سطر في الكلينيكال بيكتشر، وزود له تحت خالص ايدي. وكل retrosternal water may simulate congestive heart failure. كلمة مكتوبة على ذكر عنده، زود دي دي واكتب it may simulate congestive heart failure. سؤالك يا عم، طبعا طبعا مستطيل ان بلاد من كده. احذر يا علاء انك تزود قبل وبعد المكتوب وتاثر في المكتوب اصلا. التوكسيك جولدر. يا تايبس. وغالبا يا جماعة غالبا يفهم اللي هقوله ده كلام مهم. غالبا غالبا السؤال دي primary toxicology. غالبا primary toxicology. لكن لو مشي استاذك مشي قال discuss clinical picture and the treatment of toxicology. مشي يا سلام لو مشي فعليا انت ونقشن واخرها وزن لو الهيد تايبس اوف جويتر كومن ورير هبدا بكده بقول التوكسيك جويتر تايبس اوف توكسيك جويتر كومن ورير وتنتهي القصه هاويفر والتوكسيك جويتر اتمنشن يوجوالي مينز ايه برايمري توكسيك جويتر وبسم الله الرحمن الرحيم كل الطب الاسرائيلي تمام. يبقى الكومن تايبس وريد تايبس دول خد تحتاجهم في النظر اكتب مهمين قوي. لو نسي لازم لو نسي ما نسيش خلاص. لو قال لك كلينيكال بيكتشر وتريتمنت برايمري توكسيك لو كتبت الانترودكشن تنقص جدا. خدوا بالكم من دي. لو نسي ويقول برايمري وقال توكسيك مباشرة فده مش حسن حظ. وبرايمري توكسيكولوجي ما فيهاش اسرار مهمه طبعا. صفحه 70 الاي مانيفستيشن ممكن تيجي نظري لوحدها. سألك سؤال يا حكيم يا حكيم ما لفتش نظرك بس ما لفتش نظرك بعد لكن لقدر يرفض نظري انا ان الكاردي باسكولار مانيفستيشن نمرة 3 اللي فوقيك اهي شايفينها دي اللي بتموت العيانين بهارت فيلير وارثم مكتوبه في 7 قصص وان الاي مانيفستيشن معموله صفحه وترمز قمه في الخلل. طب ليه انا هبت كده عشان ممكن يجي سؤال نظري لوحده اسمه اي مانيفستيشنز اوف توكسيك تحت الضغط. طب لو كانت الاي مانيفستيشنز جزء من الكلينيكال بيكتشر لازم تختصر لازم تختصر. تختصر ازاي؟ حط اي علامه نجمه دايره جواها نقطه مستطيل طالع منه شعاع مثلث وده طول اعمل اي رمز للسطور اللي انت هتكتبها في حاله لو الار مانيفستيشن دي جزء من السؤال مش هي السؤال. انا كتبتها طويله عشان لو جت هي السؤال. طب لو جت جزء من السؤال مش هكتب السيمتومز خالص. تخيل اصل دي مش كتاب الاسم انا مزودها دي من عندي انا. التراموس مش هكتبها اصل دي مش هكتبها كده دي من عندي انا. الزوسانس هكتبها واكتب كلمه بورز الزوسانس مش كله ده هاخد هذا هاخد بالصرف دلوقتي بالصرف هاخد كلمه بورز الزوسانس هاخد السطر اللي بعديها تبقى كومبانيت برايمري وسكندري توكسيكويد وبس واخد كلمة ترو انتوسانس واخد السطر اللي بعديها. اما الريزلت شفتوها بلس اور ماينس حسب سرعة الكتاب كلينيكال ديتكشن هاخدوا عناوين غير مشروحة نوتزنجر روسل فريزر ورولا عناوين اكتب عناوين غير مشروحة واكيد مش هاخد تريتمنت انا بحكيها كجزء من الكلينيكال بنت. اما الاي ساينز اذر بنت فاخدها بالكامل اسماء وشرح ما خدهاش لسه شوف لو جت الهاي تايمز سؤال لوحده هدوس في الاخر صفحه 71 هزود عنوان ايدي هزود عنوان ديدي وقول في ديدي other causes of insufficiency ومش هقول شك other causes of insufficiency ومش هقول شك وعند التريتمنت اللي فوقيك على طول ده شايفينه تريتمنت شايفين الان دي تحت الان دي هعمل مستطيل او الغي الان دي واخلي المستطيل مكانه وهقول في التريتمنت بتاع التوكسيك بولتر الورقه بتاعت ياسمين ياسمين باتشوني ربنا يصبحش بالخير كان في حاجه اسمها سبيشال بروبلم حاجه زي كده في ظهر الورقه منها ريسنت فروكتوزس منها ايه؟ ريسنت فروكتوزس فاكتب الحته دي هنا طبعا ده دي في عمق موضوعي يبقى اكتب الحته بتاعت ريسنت فروكتوزس من التريتمنت اللي في ورقه ياسمين اكتب ورقة ياسمين ورقة ياسمين اكتب ايه؟ ريسنت فروكتوز بس كده ايه؟ لو سؤال الهاي مانيفستيشن لو تكتب كل اللي عندي زودنا حاجات لو جزء الموضوع مش عارف تتكلم بس انا اللي زودتها ليش بتتكلم يعني؟ لو جات الاي مانيفستيشن الساينز اللي في الاخر نمرة ثلاثة تاني مش هتقدر تضرب يعني زي ما بتقول باي مانيفستيشن دي جايه السؤال لوحدها دي جايه جزء من الكلام اللي بتقوله لو جايه السؤال لوحدها كله اسمعني تاني هنكتب كل اللي عندنا وزودنا حاجتين الحته بتاعت ريسنت بروبوزلز ورا اسمي وزودنا نيدو اما لو جايه جزء فعملنا علامات على اللي انت هتكتبه فقط ما كتبناش سنتوس ولا كتبنا تراموس وخدنا سطرين كده من الفورت اكزوفانس وسطرين من ترو اكزوفانس وخدنا كرينيكال ديتكشن عناوين ونمره ثلاثه الاي تايمز اتكتبت بس تفصيل مش عارف ده لعل ده يكون يعني مش جواب على سؤالك كانت الموضوع ده كله قديه زي ما احنا بفكرك ان الاربع فكتور اللي عندك في الانفستيجيشن هم دول اللي مكتوبين في كتاب الاسم عند انفستيجيشن توكسيكولوجي اما الثايرويد فانكشن تيست تكنيك احمد يا يوسف يا حته من قلبي والوحيد اللي كاتب كده كاتب مكتوبه في اول الثايرويد في الكتاب يعني مش مكانك لو جالك سؤال انفستيجيشن جزء من السؤال هو استاذك قصده مين؟ وارفع صوتك لما حط الوقت. لكن لو انت جبت من دول تشرح في الاربع دكتور يبقى تكتر خيرك لو عندك وقت. يعني انت بتقول دي 34 دي انتلكت شويه تشرح لي. النورمال ليفل دي 34 يبقى جميل. فتشرح الاربع دكتور دول يشرحوا من تحت حسب وقتك. حسب وقتك وحسب معلوماتك وها هي ورقة ياسمين تطل علينا من جميل برافو وما فيه وكنت هقول لحبيبي من غير ما عرفوني اللي جاي من الشام. يا سلام يا حبيبي يا حنين يا بخت ولادك دي كفه. وانت ماسك العربيه وانت ماشي بالجرادل والاطباق البلاستيك. كان يوم ظريف. حاجه ظريفه انا استمتع بهذه الموضوع. عايز هاتف. ليه اطباء البلاستيك لما تتجوز انا اعرف. هو انت مفيش بيت يا حبيب يا شوشه ما تقولش اطباء بلاستيك عشان نفترض غسل وغسيل يحطوا الغسيل فيه. ايه رايك؟ اتفاق من الصين؟ اطباق بلاستيك كبيره بقول لك ماشي بيها اخي. اما الجردل فانت هتستخدمه في ممكن او واحد كلمني امبارح في العياده ما قدرتش اكون فيه ليه؟ لان كان عندي مجانين عليه كتير يكلمني يقول لي انا امتحنتش وقفلش في امتحاني. قلت له مش هقدر امتحنك لاني انا اعتذرت لكل الناس. فلو عملت اكسبشن لواحد بس هحتقر نفسه. احنا مش بني ادم كلكم ولاد. فقال قلت له انا حلفت ان انا مش همتحن حد تاني. فقال لي ابن الاصول لما يحلف يرجع في الكلام. قدامي عيني الفضيحة جنبي افتحها وطلع منها. المهم لو انا سؤال تريتمنت برايمري توكسيك اويل لو جالك سؤال تريتمنت برايمري توكسيك اويل هتقابل مشكله وانت بتكتب مش واخد بالك منها دلوقتي وانت اثناء الكتابه. هتكتب وانت بتكتب انديكيشنز وكونترا انديكيشنز. فبتكتب في كونترا انديكيشنز لو سكندري توكسيك لو ريترو سيرنال لو يوز الله. طب ايه سؤال برايمري؟ هل اكتب الكلام ده؟ بص يا سيدي لو جالك سؤال تريتمنت برايمري توكسيك كولتر لو سمحت يكتب زي ما هو في ورقه ياسمين بالظبط لا تزود ولا تقلل. خلاص؟ والمستطيل اللي في اول الورقه فوق ده انتروداكشن بتاع اتش بيشنت تبدا فيه انتروداكشن بسيط جدا. واضح ان هي اللي اتبنت مني. المهم يلا يا رب افرح بيك يا رب وابوسكم في حياتي يا ولاد. نفسي قبل ما اموت انا خلاص مع اقتراب الاجل. فكلمة ملكنا مع كلمة ملكنا كل حاجة ما عدا أما لو قال كلمة كارسينوما فرت ما تنساش تقوله في أول إجابتك. لو قال ملكنا تقسم له التقسيمة في الأول. لو قال كارسينوما تقسمها في الأول لو سمحت. يبقى التقسيمة اللي فوق دي هتتقال في أول إجابة أي سؤال. السؤال مالجنان تتقسم له، الكارسينوما تتقسم له. في الكارسينوما هنخرج بس اللي فوق. هنخرج مين؟ تصور إن الكارسينوما أرايز من الفوليكولار سيلز وقسمها. ديفرنشيتد وأن ديفرنشيتد. يا إما طالعة من الفارا فوليكولار سيلز هي المدارة. يا اما ميتاستاتيك الكارسينوما يا برايمري يا ميتاستاتيك. والبرايمري يا اما طالعة من فوليكولار سيلز يا من برا فوليكولار سيلز. التأسيب بتقول التيومرز أربع أنواع. دكتور تاني من نبي هقول من الأول. شايفين التأسيمة اللي فوق؟ تيومرز أربع جراند. واحدين ثلاثة أربعة. ثلاثة دي اللي هي من فوق دي مش كارسينوما. دي مالجنة التيومر مش كارسينوما. خلاص؟ حتى كاتب لك ايه؟ اكسبلودد لو سؤالك كارسينوما. ماشي؟ فلو سألتك قلت لك مالجنت تيومرز فيرويد تقول لي اربع انواع دول. تبدا فيهم. لو قلت لك كارسينوما يبقى تقول ثلاثة. ببساطة يعني. ماشي النقط؟ ماشي. حلوه دي بقى. لا الليمفوما انا اقول لك برايمري ولا ميتاستاتيك. نقل واحده بقى. ايوه يا محمود. ولا تروح تعمل بس. مالجننت نيوكلاس انسيدنس بريسبوزنج فاكتور باثولوجي. في 80 المستطيل ده ما يتكتبش في النظري جدول وزارة كلينيكال بيكتشر تبدا بتايب اوف بيشنت ده تايب اوف بيشنت بالظبط الجملة دي تنفع فيها لكن انا عايز اقول لك ان ممكن اكتب في التايب اوف بيشنت نص صفحة لو رجعت للجدول هتلاقي التابيلا اللي هي تايب اوف بيشنت الفوليكولار تايب اوف بيشنت والانابلاستيك تايب اوف بيشنت السن والسكس مختلف. فاكتب كمان عن التايب اوف بيشنت سي تيبل. سي تيبل يا سلام. عايز اقول حاجه عايز اقول حاجه. الكلينيكال بيكتشر في كتاب الاسم مش مكتوبه زينا كده. حكايه ايرلي اور سسبيشس وليت شور دي تقسيمه قديمه قوي كلنا درسنا عليها وبنحبها لكن كتاب الاسم ما كتبهاش كده. والتقسيمه دي تفضل في دماغك للشفوي. دي مهمه جدا زي مين؟ زي الست بروبلمز بتاعت انفستيجيشن اوف سبيكتر شوتس. بس مش فاهم اللي امتحنوا فاهمين شوشة مش فاهم بجد طب فين الزون دي وحش برافو ليه بكتبه اسم لابوراتري و راديو صح لو جات الكلينيكال بيكتشر لو سمحتم هتشيل العنوانين دول جوه دول دول تشيلهم وتكتب 1 2 3 4 5 6 خدتوا بالكم نمرة 1 بتاعت لوكال اكسبريس تبقى 4 وهكذا وهكذا يبقى في النظري هم 6 نقط 1 2 3 4 5 6 للشفوي لا early or suspicious one late soon كله فهم؟ يا ترى في clinical picture of complications لا هو الاستريس هو ده complication في clinical picture of complex association ايوه هي ال N دي دي يبقى clinical picture common association لا بكتبش العنوان ده في النظري لكن احسان العنوان ده هيفكرني بالمستضيف clinical picture مش تبع لا زي ما هي كده مستطيل وان بي مستطيل وان بي ان الميدالر الكارسينوما maybe associated مع غيره فهمنا يا ولد؟ الانفستيجيشن زي ما هي حتى الانفستيجيشن في ديت سبريد دي اللي هي بتاعتنا في ديت كومبليكيشن حد سألها امبارح دينا بتقول لكم طب ما المنتو ما يقامل اسوشيشن يمكن في نفس المستطيل ده اقول ان المدادر يميبي اسوشيشن مع فيه كروموسيتون وهايبر كوار برافو يا دينا طب ليه انا ما قلتش الكلام ده امبارح ما كانتش دينا موجود هو ده الفرق دايما نقول بالمجموعة تحضرها دينا والمجموعة لا تحضرها ده هو اختاروا دايما موعيد دينا فرق يمكن هذا وبكره الدور مرضيه جدا يبقى في القمع اسوشيشن تقدر احط المنتو ترى ما امتحنتيش يا ترى دكتور في الشرايين هنزود في الانفستيجيشن Thank you. طبعا ايه بتسأل نانسي بتقول features in operability و prognosis يركبوا مع التريتمنت طبعا رب سوريتا للثيرويد بتقول STN مهم جدا جدا جدا جدا نبدأ بالإنترودكشن نكتبها معقول الصد كله اللي جنبك مش عارف ما فيش لا انا مش ليك عليك وده محمول اسم الصد كله مش عارف ولا يهمك في حته بتقل لا الانترودكشن بيقول اني سوليتري ثايرويد بيقول STN على طول STN must be considered the malignant to improve the other ones بصورش بس يحكيتك في صفحة ونص او صفحة كتير قوي يعني هتكلم عن بصورش بتاع كل واحدة من دول بدا كتير قوي وعشان كده مش هتاوي بصورش يعني ماشي انا رأيي من دول كريتيكال فيكتس خد قاعدة في الصفحة فاضية وكتبها ارضوك لا تكشف اي كلينيكال بيكتشر في الثيرويد لا تنسى في اي كلينيكال بيكتشر في الثيرويد انك توصف ثيرويد سوري يعني ايه ثيرويد سوري كان فكرة وانا بحضر بالكلية هتبقى السبت عالي الساعة 12 ونص السبت جاي الساعة 12 ونص هو ايه سبب اللي خاطر ما تحضرش حاجات ولا تحضرش كلية اتحضرت مرة اكسري مش كده او مرتين انا مش عارف لاسباب احتاجها لكن دي السبيه تكون فيها اقوى من السحاب والخيال ان شاء الله قلت الكلام وكل امتحان ان شاء الله وكل امتحانات الاكسري اللي فاتت عملها كلها with no exceptions فالمهم اسمعوا يبقى انا وانا بتكلم في سوليدا للثيرويد بقول لازم اقول له الان عنده ديولا في الماسكولار ترينجل موفز ابورد من جلوتيشن دي بريستر مصطر وانا بتكلم في برايمري توكسيك جوتر بقول ديفيوز انلارجمنت لا اول في ثيرويد سوري في الماسكولار ترينجل دي بريستر مصطر موفز ابورد من جلوتيشن وانا بتكلم في الجيولوجيكال جوتر تقول كاركترز الثيرويد سوالين وبعدين هذا الثيرويد سوالين المرة دي ديفيوز المرة دي نوديولا المرة دي سنتل نوديولا فهنا اول كلمة في الكلينيكال بيكتشر هنكتب تايم اوف بيشنت تايم بعد القاعدة اللي اتفقنا عليها تايم اوف بيشنت واكتب مور كومن مور كومن patient will present by nodule in muscular triangle اكتب معي محل patient will present by nodule in muscular triangle which moves up but with degradation الاثنين تستخدم مسكرة. خلاص. هو دايما لو انا كده انا قلت ايه؟ ان ليه تراي. وكمل بقى نقرا مع بعض. ان كسب فريدنا لو خدت الامبيرا. ده اللي اتعلمناه لما كنا بنتكلم في الكومبليكيشن. السطرين اللي هناك. Thank you. خد بص رفض السمع وزود نمرة 6 thyrotoxic crisis هل زودناها مجموعة مجموعة لحناشي باختصار نمرة 6 thyrotoxic crisis نمرة 6 thyrotoxic crisis نمرة 7 post operative pulmonary complications reaction of objective discussion of the complications. بايلاترال لا خمسة حاجة وكرايسس حاجة أي واحد توكسيك ممكن يخش في فايرو توكسيك ار فيز من غير ما اسمها كرايسس يبقى فايرو توكسيك ار فيز في حاجة وكرايسس bilateral incomplete recurrent laryngeal nerve injury ممكن ازود هنا حتة how to avoid recurrent laryngeal nerve injury during thyroidectomy how to avoid ازود هنا ligation of inferior parotid artery away from the gland and in continuity. Ligation of inferior parotid artery away from the gland and in continuity. موجودة في الأطر. قلت بالصدر الثاني exposure of recurrent laryngeal nerve is controversial. قلت لكم ناس رأيها تكسبوز ناس رأيها لا او صح طبعا كل الناس رأيها ايه او اغلب الناس تكسبوز نمرة ثلاثة لارنجيا القديمة اشتب تراكيوستك غلط عمرنا ما بنعمل تراكيوستك عشان لارنجيا القديمة امال بنعمل ايه؟ ري انتيوميشن فاكرين يا اولاد حاجه اسمها الترناتيفز للتراكيوستيك وكان منها عنده تريكيا فيه تريكيا ماليشيا ممكن ازود عليها حاجه ازود هاو تو دايجنوز تريكيا ماليشيا او هاو تو سسبكت How to suspect tracheomalacia pre-op في نمرة 4 زودنا How to suspect tracheomalacia pre-op صح كوخة تاتي صح كوخة تاتي صح واشرح شوية في الكرايسيس علاء يا علاء علاء يا ريت يا ولاد تمشوا بشويش معاني شكرا يا رب وشكرا